فبلاك يعني ايه فقاعه كده فقاعه يعني تحس ان هي زي الانفيزيبلز كلي بس حاجه صغيره مجموعه تقدر تقول ان هي مجموعه من الالفيولار عامله قبليله كده زي رابتشر بلم فتلاقي واحد كده اللنج بتاعته فيها البوليلة دي بلم في ناس كده الرئه بتاعتهم بتعمل كده بص تلاقي كل شويه الفيولاي كده راحوا جايين متجمعين عاملين فقاعه حلوه كده من الهواء بوك ترابشر واحده فهنا الهواء انتوا شايفين الهواء اللي لونه اسود ده بقى موجود فين؟ جوه البلورا هل الهواء اللي في البلورة ده متصل بالهواء الجوي الاتموسفير؟ لا. It is a closed pneumothorax عشان ده closed ده المعنى. فالclosed pneumothorax لو مايل وبسيط بعد شوية الهواء هيبقى بسرعة. في ناس كتير بتحصل فيها الفصل. اللي هو ruptured limb. وبالذات بيبقى اليوم ادلت مش معروف ليه مش معروف ليه يجي في سن كده تين ايج بالذات البليب ده اتكون ليه مش عارفين طب ايه اللي يخليه يفرقع؟ ايه اللي يخلي البليب ده يفرقع؟ اللي يخلي البليب ده يفرقع الاكزيرشن يعني انا عندي بقى شويه البيولاي اتحدوا مع بعض فعملوا البليب حلو وانا معرفش بقى فانا جيت اجري اتنطط راح جاي البليب ده مطرقع يروح عامل ايه بقى ساعتها؟ صابن جست بين هو هنا النيموثوركس ده بيعمل صابن جست بين اند ديسني انا عايزك تكتب هنت بسيط معايا على الشمال على كلمه رابتشر بليب على كلمة رابتشر بليب كده عنوان رابتشر بليب وهو it occurs في young adult to a second أو third decade to a second أو third decade Sudden onset of chest pain بين وديزني يعني. بقى من كلمة بص حط دايرة على كلمة صادق صادق فجأة وعايز برضو انا احسسك بكلمة صادق عشان تبقى فاهم المقصود يعني. يعني انا عايز اديك احساس جايد البيل فيك ازاي يجيبوا صورك الالم بيك ازاي هو تكتبش الكلام ده بس حاجات كده يعني انا دلوقتي همثل ان انا عندي جايد البيل هحس بايه هتلاقي ما بيجيش في لحظه كده لا تلاقي الواحد قاعد شغال او بيعمل مثلا مجهود ولا حاجه هيشعر في ايه في كده الاسمان بفرنس بدأ يحصل ايه يعني سي انا بقى شغال اهو بتكلم انا حسيت ان انا عندي ريتروسترنال دلوقتي هيفنس بسيط بس انا زي ما تقول ايه يعني برضو ايه اديني شغال يعني مفيش مشكله مفيش دقيقه نص دقيقه نص الالم عمال يزيد يزيد خلال دقيقه دقيقتين يزيد يزيد لحد ما لقيت نفسي ايه ده الالم جامد قوي يا جماعه انا سيبني يوجعني بص كده هو ده العطشان اللي بيبقى عامل كده لكن يجيبوا صوركس لا ده هنا في حاجه فرقعت فانا قاعد كده مره واحده حاجه بص طق طيب بص صابل لا ده حاجه خط الفعل وساعات المريض بيقول لك انا سمعت حاجه طقت جوه بص دي بقى سمع في حاجه جوه فرقعت ده هنا فارق ما بين الشكل ده والشكل يبقى نقول ايه الواد عندك ايه بقى قلنا 17 سنه شايب عنده ايه طبعا خلي بالكم سن الطفل لحد سن كام 18 لا ما يدل ال 18 شايب شكل عارف بس شفت بقى ازاي؟ يعني انت عديت المرحله دي بكام سنه؟ فيو ييرز. تعالش يا باشا. منظمه الصحه العالميه بدات تشعر ان البركله بتقل. عايزين نرفع السلم. تسأل باباك كده يقول لك احنا زمان عندنا 9 سنين كنا رجاله. راجل راجل راجل. زي تلاقي مدرس مدرس عامل دكتوراه في الجامعه تلاقيه ماشي في المستشفى بياكل كيس شيبسي. انا شفت ليه؟ انت بتعمل ايه؟ كل حاجه كده بقى. مش بس في شيبسي وماشي عظيم مدرس يعني معدي دي حاجه و30 ايه ده فين المرجله؟ لكن فيها ايه؟ دي المشكله ما يصحش ازاي دي بنته في لبانك؟ تلاقيه قاعد في الدرس وبنته في لبانك وعيني تبقى في عينه طب بعد كده هلطشك على وشك شوف مش هسيبك بس انا هسيبك كام شهر كده هتلاقي القفه نزل عليها في بص قاعد بص في الجنس بص انا بتكلم على الرجل الفيميل الدور البني ما عندناش مشكله انا انادي برفع السن تشايلد بسبب اللي من شويه المهم طيب يبقى فالواد ايه بقى 17 سنه كانوا صادم شيست بين وديسني صح ولا لا؟ اكتب بقى وايل درايفنج بايسكل وايل درايفنج بايسكل هم حاطينها كده يعني الواد راكب الايه العجله 17 سنه زي عفريت وحلو اهو وعمال يسوق العجله بقى وفرحان مره واحده اي حوني في واحد سري وعمال ينهج ده رابشر في ليبيا على طول بيبقى القصه ماشي عارف راكب العجله دي حط الخط على العجله سكليت ده يعني ده معناه اكسيرشن ساعات يقولوها بطريقه ثانيه عارف انت الجماعه اللي هم الجماعه اللي هم ايه سي او بي دي السي او بي دي خد بالك عشان في بروبلم برضه هنكتبها الحاله اهو السي او دي بيبقى عنده ايه امفيزيما فعنده ايه قول لي كده قول لي بقى كبيره كده تلاقيه قاعد وبعدين يحصل له ايه يا دكتور كحه يقعد يكح الكح الكح قالوا صابن تشيست بيل طب ايه علاقة الكحة بالتشيست بيل في تلك المريض رابشر بولي اكتب المسألة نمرة اتنين كل دي بروبلمز يا دكتور ممكن تيجي مع الكحة او مع الضحك مع الضحك او حزن بقى يكون انسان ولا حاجة يفضل في الحمام ونرتاح منه نرتاح في الحمام اكتب يا سيدي بيشنت والسي او بي دي نقط طبعا مش هيقول لك بقى سي او بي دي هيقول لك ميل ومدخن وعنده كيت كيت وبعدين هي ديفلو صابل شست بين وديسنيا فولوين ان اتاك اوف كوف مثلا عادي كح كح وراح جاله ايه؟ الم في السن فده شكله بقى جميل رابشر انفيزيتس بولي برضه رابتشر انفيزيتس بولي دي فكره ادي يعني ايه على فكره الاثنين دول ممكن يبقوا بلوز يعني ممكن يبقى الهواء تراد في البلورا ومش متصل بالهواء الجوي ويبقى مايل ويبقى ابسورب بعد كده بس في عيال بقى يبقى الهواء كتير فيجي له تهجان وبتاع فيضطر يروح المستشفى ويدخل له ايه بقى يا اولاد؟ انتركوستال تيوب في البلورا عشان نسحب الهواء. فهمت الفكره؟ ادي كلمه كلوز. الاوبن بقى شكله تروما. ايه اللي يوصل البلورا في البرونكس؟ ده فيه تراك ضربه سكين. بس على فكرة الأوبن ده اكتب عليه ده ابن حلال وطيب ليه بقى؟ لأن الهواء اللي بيخش ويخرج أوبن بص يعني إيه؟ يعني ياخد النفس الهواء يخش تراكير يروح الهواء رايح البرونكس يطلع بالبرونكس يروح على البلورة ثم يعود مرة أخرى من البلورة إلى البرونكس يعني تكتب اللي داخل خارج يبقى مفيش كومبريشن دي نقطة حلوة بس هي الضربة بقى في التروما الله يعلم ايه هيحصل التنشن بقى كان هو المشكلة لو تتذكر التنشن كان يقول لك ايه الهواء اللي بيخش ما بيطلعش اللي يخش ما يطلعش يحصل له ترابنج جوه وكانوا يعملوا لنا الرسمة دي لو تفتكروا تحس ان فيه هواء دخل وبعدين الهواء وهو خارج يروح قافل الفلام ازاي؟ اكتب برضه على التنشن ده برضه ساعات بيبقى برضه يا دكتور تروما عشان كده يقول لك ده هو خد ضربه السكينه وحصل له ايه بقى يا دكتور؟ الم في صدره فظيع قاعد يصوت من الالم ولا هجان وبعدين ازرق مات المنظر ها شكله التنشن دي مصوره ممكن تحصل كتير يعني فبص اهو ادي يبقى هي ضربه السكينه في الصدر دي هتفوت لي ثلاث طرق ده تخش في البلاد فيسل محترم خلاص يبقى محدش هيلحقني اصل ليه اللي هيلحقني؟ عقبال ما انت تعمل كده يكون ده بيتصفى خلاص الدم كله نزل بقى جوه خلاص أو إن السكينة تروح ضربة في الأرض وتعمل لي كاردك أريست أو تعمل لي ميموس تخيل الثلاث حاجات دول ما حصلوش العيان إيه؟ هيفضل عايش بس في ناس بتموت برضه بسبب الإيه بقى فازو بيجل إيه ده سكينة في صدري؟ ده أنا لازم أموت شعورك ايه ما؟ شعورك يوم سكينة فرص ايه رحل يا نهار؟ انا بقول بموت الوقت فبص بقى بص كده كأنه ضرب السكينة دي عملت له زي الكلاب في البلورة فبص الهواء يخش كده يخش حلو كده يجي يخرج يروح قافل الهواء يخش كده يجي يخرج يروح قافل تلاقي الهواء بيتراب بقى فوق يروح ضاغط على مين؟ على اللنج فانت تقول لي ايه؟ طب هيموت ليه بقى؟ ضغط على وان لنج طب اللنج الثانية ايه؟ شغالة يا ريت انت شفت الكاوتش الداخلي بتاع العربية شفت الراجل وهو بينفض وهو بينفض الكاوتش ده الكاوتش ده عامل ازاي؟ اللي هو الشطر اللي جوه يعني بالنسبة للديولات يبقوا عارفين حاجات شطر جوه كده يعني ما بقاش متوفر قوي زي الاول انما يعني ايه؟ فتلاقي الكاوتش الداخلي قد كده اتفرج بقى لما الراجل ينفخه لو نفخه جامد يبقى قد كده البلورة كده بقى البلورة تخش فيها الهواء لفخ لفخ تروح ضغط على اللنج اللي تحتها وتخش بقى على الايه؟ على الناحية التانية بس هتاخد في سكتها مين؟ الميديستاينم الهار والبيج فيسلز تدوس عليه بالجسمة تروح العيان نايم طبعا عشان كده في التنشن صورك قاتل لانه مش هيكمبريس اللنج فقط بل الميديستاينم ده اللي بيحدث تدخل سريع ده الكلوز ده الاوبن ده التنشن بس يعني مجرد كل الكلام ده ايه؟ ما تصورش انت بقى تبص ان شاء الله في المصدر ان شاء الله هتقعد تقرا بقى الحاجات البيزك دي تقراها كده يعني على طول التنشن التنشن ده ممكن يموت على طول بس في ناس طبعا بقى ربنا بيبقى يعني هي على حسب برضه كميه الهواء اللي دخلت وعلى حسب حاجات كتيره في ناس بيتلحق صراحه انا هقول لك بقى ايه فيرست ايد هي دي فيرست ايد لو انت عملتها له ممكن ينجو منها انا هقول لك تمام خش بقى كده كبيك شروط دي مصوره اي دي مصوره سباق خلقه ربنا لازم المريض اشعر بايه صابن انصت وبشستي بيه وبيبص صابن فجأة بام يعني بص كلمة صابن دي عارف يعني ايه زي ضربة رصاصة واحد قاعد مرة قال كده الانشارنا مش كده عشان تعرف صابن انصت وبشستي بيه والعيان ساعات يسمع او يشعر بص بقى الشعور الوحش ده something rupture جوه فتلاقي الواحد يحس بايه يحس بايه sense of impending death مكتوب عن anxiety مش كده؟ اكتب sense of impending death كده ده انا هموت ليه هموت بقى؟ لاني نهجت جامد وفجأة وجالي ألم في صدري جامد وفجأة وسمع حاجة مفرقعة في صدري يبقى شكلي هموت بالفعل عشان كده العيال بيبقى ايه؟ مرعوب ما يعمل كده شفت ازاي؟ طب هو خايف بالموت ليه؟ كيف الحساب؟ أنا كنت لسه هعمل لما خلاص موضوع خلص ربنا ما يسعدك حتى أنك تركب العجلة مش عارف تيجي بقى جميل تروح جاي تكشف بقى على العيان تكشف على العيان لو كتير دخل كمية هواء بسيطة قوي مش هتلاقي فيه أي صعيب في واحد كده بص تلاقي جنبه شويه هوا صغيرين في عيال كلنا كتير المستشفى برامشر بليب ده كلهم شباب ما تخافش بقى هي بقى حظك كده معلش مش عارف ايه بس هي عيب الرامشر بليب ان هو بيحصل له ايه؟ ريكارنس يعني عايزك تحط لي في البروبلم ان هو عيبه انه ريكارنس يعني حتى لو قالك الواد ده جات له القصه دي من سنتين ده بيقول لك رامشر بليب بقى الواد اللي هو ابو عجله ده هما جابوها كده ولاد الحراميه العيال حلوها ازاي؟ يقول لك انا فاكر ان قصه الطب ده قصص هي قصه انا ذاكرت الموضوع فهمته ومتخيل القصه خلاص ده كذا القصه دي ما بسمعها تشخيص كذا مش هقعد انا اتدمع انا في مواضيع خلاص التسميع ده في ريجريشن ده جامد قوي دي كل حاجه ولا ده تيجي بقى نشوف اون اكزامينيشن لو في حاجه. انت قول لي اللنج دي بقى ايه فيها هواء دلوقتي؟ الهواء ضاغط على الايه؟ على اللنج من بره. يبقى المضمن اخبارها ايه في اللنج دي؟ تاني وخلاص ليميتد. بس ممكن يبان ايه يا دكتور؟ بلج. شوف في بلج ولا لا؟ لو مفيش اكتبها لي. يعني ممكن الناحيه اللي فيها الميكروسوركس ممكن يبقى بلج شويه. وليميتد مود. وبعدين يا جميل تشوف الدي في اف. احنا عملنا دي في اف المره اللي فاتت. ها؟ يعني كتبنا عنها كلام هنا في النظري. ايوه يعني مش عملنا كده تصوير كسر قلبي فات. هنقولها تاني النهارده حالا. بس يعني ايه الدي في اف عموما اللي هي تكتايل فوكال بريمتس. ايوه هتقل طبعا اللي هي الزنه. وانا في هنا هواء في البلورا قول 44 هنا في الحته الهيلسي هتحس زنه البرونكال فين. وهنا مش هتحس الزنه. حالا هقسمها لك تاني وهنقول عشان هنقول فيها كلام مهم النهارده. بريكاشن هايبر ريزونانس او ممكن يبقى يعني في كمان تنبني احيانا. والاوسكالتيشن دينيش ايه انتري او بنقول الكلمه الافضل ايه دينيش دي انتنسيتي اوف بريز ساوند. خلي بالكم ان احنا دلوقتي كلمه دينيش اير انتري اصبحت ايه كلمه مش غلط ما بنحبهاش ولا مش واخدين بالكم. في ناس لا في ناس هيقف يقول لك دينيش دي اير انتري اللي هم الناس اللي هم مش بتوع تشيست. كلمة diminished air entry ما بتتقالش بنقول diminished intensity of breath sound. بس انت قلنا كده يبقى الراجل عنده هذا المنظر. التنشن دي موثوركس بقى بيزيد على الكلام ده ايه؟ هو داس على مين يا ولد؟ داس على الميديستاينر. فتلاقي الراجل ايه؟ كولابس شوك. عشان كده في سؤال اسمه differential diagnosis of chest pain وشوك. دي بروبلم في حد ذاتها. ايه اللي يعمل شيست بين بقى وشوك يا جميل؟ تروح انت قال ايه؟ تنشن ايموثوركس. خلاص؟ وتقول ماسف فالمونري امبوليزم. وانا هنقرا فيه. وهنقول اكستنسف مايوكاردر انفاكشن. يبقى خلي بالك من الالفاظ. لان انا بقول لك شيست بين وشوك. يبقى لا تقل مايوكاردر انفاكشن. قل ماسف مايوكاردر او اكستنسف. ما تقولش ايموثوركس. ما تقولش بالمونري انفوليزم تقول اسف بالمونري انفوليزم. عشان ايه؟ دي الحاجات اللي بتعمل فعلا. وفي كمان في الاخر ايه؟ اللي هو السكتنج اورتيك انيوريزم وده جاي في الكارديولوجي. الحته دي مهمه جدا جدا لان هو ايه اللي بيحصل بقى؟ ما انا قلت لك اهو البروبلم واضحه ان هي تنشن ايموثور. حلو الكلام؟ بص للسؤال الزوج. What's your diagnosis؟ ايه؟ فانا اللي بقول التشخيص تنشن ايموثوركس. هقول ليه منين؟ هقول ليه ازاي؟ هقولها منين؟ تنهي البروبلم. انهي البروبلم. هو ليه؟ هو مديني معطيات. قد شكا قلت لي كذا كذا كذا كذا. تروح قايلها لي. لا السؤال اللي بعده هو اللي بيغلب دايما. ديفرنشال ما تنساش بقى. اهو. فده الديفرنشال ديجنوز شيست بين وشوك. هو ده الديفرنشال. عشان دايما انتوا في الديفرنشال بتقطع ساعات كده فانت قاطع النفس ساعات. ما تفهموش مع البروبلمز انا بحط بقى الحاجات دي كتير هتلاقي الكلام متكرر على طول كذا خلاص تتعرف تقعد تحل من دماغك. اهم حاجه دي انا احل من مخك. نيجي بقى جميل انفستيجيشن شيست اكس راي. طبعا الحته اللي فيها نيموثوركس هتبقى لونها ايه؟ عايزين نرسمها لكم معلش. يلا هيك Okay. ايه اللي انا شايفه دلوقتي؟ ارسمها هنا وهنا. دي اللنج السليمة فيها برونكو ماسكولار مارج، اللنج بتبقى لونها ايه؟ اسود وفيها دعابين بيضاء. هنا بقى جميل، اسود قاتم. بص اللنج عامل ازاي؟ سواد. وايه يا اخوان البتاع ده؟ ايه البتاع اللي نام على القلب ده اهو؟ ده ايه دي؟ دي الكولابس لنج. بص الكولابس لنج عامل ازاي؟ ده ساعات تبقى قد كده. وبص الدايفراج ما حصل فيه ايه؟ فلاتنين. فلاتنين؟ بص يا عم تكتب جنب كلمة اسود تقول عليه ايه؟ شد فلات. جد فلات. بص هو الايه؟ احنا عندنا الراديو نظامه ايه؟ الراديو. يروح جايب لك اكس راي، يروح حاطط لك التشخيصات في صورة ام سي كيو. حتى ايه مختار التشخيص. هذه طريقه. في طريقه ثانيه يقول لك ايه؟ واتس يور دايجنوزيس اند نوار. يعني انت قلت ده نيموثوركس ليه؟ تروح قايل لي عشان كذا، اللي هو اللي انا بقوله ده. يبقى بص اللم وهنا اسود، ده جد بلاك. المنطقة دي جيت بلاك. وادي هنا ايه؟ ودي اللنج السليمة. والدايفراجم هنا فيه ايه؟ بلاتيني. طبعا لانه ايه؟ هيموثوركس بقى فيه هاي بريشر فبيدوس على الدايفراجم. لا يا بابا. طبعا هنا النيموثوركس بقى لو عايز تكتب هن النيموثوركس عادة يونيلاترال. عادة ايه؟ يونيلاترال. والانفيزيم النيموثوركس يميزه كلمة بص جد بلاك، وتحط كمان ويز نو برونكو فاسكولار ماركينج خالص. مفيش الحتة السودة دي ايه؟ والاسود ده ايه؟ الاسود ده ايه؟ ده هوا لون اسود قاتم يونيلاترال ويز نو برونكو فاسكولار ماركينج هاتول خالص. الانفيزيما تختلف. عملت لكم شرح انفيزيما قبل كده. قلنا الهارت بيبقى ريبورت شيب وبايلاترال، والبرونكو فاسكولار ماركينج قلت ايه؟ ديمينيشن. هنا ابسنت. طبعا بقى الكلام ده ايه؟ ما تيجي تحط الاشاعات كده بيبانوا الاثنين. هنوريك بقى الكلام ده شايف دي شايف دي، بس اعرف الكلام الاول. وبعدين يا جميل العلاج. العلاج بص بقى انت الكوستر تيوب وخلص. بس روح حاطين البتاع دي انت الكوستر تيوب، يروح الهواء خارج. بص بقى انت الكوستر تيوب بس عشان عايزين نظبط حاجه كده. وفي انبوبه داخله، انتوا شايفين اللنج؟ اللنج اهي. وفي بلوره صح؟ التيوب بقى، التيوب اللي داخله في اللنج ممكن تمدها، تمد السن بتاعها كده تخش جوه البلوره شويه. ولا مش فاهم قصدي؟ بس انا مش عايز ارسم بصراحه، انا تعبان بالعربي. خلي عندك ده، ده مش في خازوق داخل في اللنج يالا؟ في انبوبه دخل طرف الانبوبه جوه البلوره. خليك كلامي؟ دخلها جوه السنه بس، سنه بسيطه، سنه بسيطه. حلو قوي. طب الانبوبه بقى شايفين فقاعات الهواء خارجه من البلوره ونازله في الانبوبه. الانبوبه نازله فين بقى؟ في ميه. مد طرف الانبوبه خليها تلطف في الميه. ها؟ ولا نقعد نرسم بقى ونقعد بقى نمسخر بقى نرسم. اهو يا عم. والله لا يمكن. يعني عايز الانبوبه بس تبقى داخله جوه شويه. والبتاع اللي هي دي الميه دي كده بس ايه؟ تلطفها لي بس شويه. تلطف ايه؟ التيوب تحت الميه. مش كده ولا ايه؟ يبقى احنا عملنا ايه؟ انتر ايه؟ الانبوبه تخش جوه. عملنا الانبوبه ايه يا جميل؟ انتر كوستال تيوب صح؟ اندر ووتر سيل. ايه؟ يعني الانبوبه تغطس في الميه. وال اندر ووتر سيل. عايز حاجه عشان الهواء اللي خرج ما يرجعش صح؟ يعني الهواء بص فقريع تنزل في الميه مش هترجع تاني، هذا صحيح مش وحش، بس في حاجه اهم، احنا عايزين الهواء وهو خارج يجد ريزيستنس، ما ينزلش كده براحته، يجي يخرج يلاقي في ميه، الهواء يشعر بريزيستنس ويحدث جراديوال ديكومبريشن، لان الصادق ديكومبريشن مش في صدعنا، ده بيعمل مشكله. فاهمين الكلمه؟ يبقى تحط هنا واي اندر ووتر سيل، قول له تو افويد صادم ديكومبريشن. يعني ايه يا دكتور؟ يعني ايه صادم؟ مش فاهم. هي اللانج دلوقتي مش كولابسد؟ مش اللانج كولابسد؟ طب والبلورا فيها هواء. رحت انا بقى ايه؟ حطيت الانتركوستال تيوب عادي مش اندر ووتر سيل. يروح الهواء جاي ايه؟ خارج بقوه مش كده؟ من البلورا. فتلاقي اللانج بص يحصل لها ايه بقى؟ اللانج كانت ايه؟ ها كولابس، فيحصل صادم اكسبانشن للمرض. الصادم اكسبانشن ده ممكن يعني يونيلاترال بلمونري اديما. يبقى نكتب تو افويد صادم ديكومبريشن. ليه؟ يقول لك طب وايه العيب يعني؟ يقول لك ليه بيحصل بلمونري؟ بتبقى ايه بص؟ يونيلاترال بلمونري اديما. هقول لك ليه دلوقتي؟ طبعا انت تقول لي ايه؟ اكيد احنا يعني عندنا فكره ان البلمونري ديما دي مع الهارت فيلير ومع البلمونري فينس كونجشن. عمرك سمعت حد بيقول بلمونري ديما يونيلاترال وبايلاترال؟ هي دائما بايلاترال. متى تصبح يونيلاترال؟ قول له الصادق دي كومبريشن اوف بلورا. لو انا في ديموسوركس حطيت الانتركوستال تيوب ديت مش اندر ووتر سيل. ليه ده بتقول ايه يا دكتور؟ بص اللنج ما بتبقى كولابس في دي موسوركس، بص كميه الدم اللي في اللنج بتبقى ايه؟ قليله. اول ما يحصل صادم اكسبانشن لللنج البلاد فلو يروح داخل في اللنج جش. فالحركه دي ممكن ترفع الكابيلاري بريشر صادملي، والكابيلاريز جنبها الالفيولاي، تروح الكابيلاريز مرشحه الميه جوه الالفيولاي. يعني مثلا كده بص، ادي كابيلاري وادي البيوت. انا مش عايز الكابيلاريز يحصل فيها جش وبلاد مفاجئ، اذروايز يحدث ايه؟ يونيلاترال نور ليم. بس يونيلاترال تنظري دي هو بص يا دكتور، ما هو لا هو بص يا حبيبي، هو كان في بوست بريشر حوالين اللنج، هو ده اللي بيخلي اللنج كولابس. حصل اللنج اكسباندد مره واحده، الاكسبانشن المفاجئ ده يقول لك ايه؟ اذا حدث ممكن ما يحصلش، لو حدث بيحصل كاش اوف بلاد مفاجئ. خلي بالك ان في حاجه اسمها سنتو، في عندكم مشكله بقولها لكم، مشكلتك انك انت في، وعشان كده ان شاء الله بس ما تبقوا بوست ان شاء الله هتلاقي انت وانت بتقرا الاستيولوجي بقى تاني، بس الحاجات هتطلع بسرعه جدا. يعني انت تلاقي مثلا يقول لك ايه، بس احنا عندنا امتحان باثولوجي وفارما، بص امتحان باثولوجي وفارما وبايو، في يوم واحد تروح تمتحنهم بيبر واحد طب خلاص هم يلعبوا. انت بقى تقعد تقرا تقول ايه؟ طب ما الكلام ده كله انا عارفه، كان عارفه خلاص بعد ما تخلص بكالوريوس تيجي ترجع بقى الكلام ده تقول ده كلام اهبل او سهل. ففي حته احنا مش عارفينها، لو عارف يا دكتور المايكرو سيركوليشن اللي هي السبيشال سيركوليشن. عايزك تقرا بورتال سيركوليشن، كورونال سيركوليشن، كورونال سيركوليشن، سيريبرال سيركوليشن. انت ما عرفتهاش خلاص، صح؟ كل ما عرفتش سيركوليشن تلقيم اقراها بقى تستمتع. المهم يجي بقى سيدي ديفرنشال ديجنوز، خلاص مش مشكله. في بس حته بقى، في واد عمال يجي له نيموثوركس كل شويه، اعمل له ايه ده بقى؟ يعني بص يقول لك يا دكتور في يركب مرات بلد. كل سنة يجيله بلد ويطرعها بلد ويطرعها. طب وعلينا دور طبقات الانشاء اللي انا فيه. وبعدين منبهين عليا ان انا ما اضحكش ولا احزن ولا زعق ولا كح ولا اعمل اي مجهود. وانا عندي 25 سنة العيشة اللي انا فيها صراحة انا اتضايق. وطول ما انا قاعد بقى قاعد بركز مع السيد كل شويه حاجه تطلع علي بايخ يا استاذ مش كده عمليه بايخ جدا. فطبعا طب نعمل ايه في الواد ده؟ يقول لك بص بقى انا الغي لك البلورا ساك في اللنج اللي فيها العيب. هو عنده الليفت لنج اللي فيها العيب ده. اروح انا ايه اعمل حاجه اسمها بلوروديزيس مكتوبه تحت بلوروديزيس. يعني ايه بلوروديزيس؟ يحقنوا تتراسايكلين انترابلورا يقوم التو لاير اوف بلورا لاقين في بعض. ايه رايك؟ يبقى انا لقيت له ايه؟ البلورا ازاي؟ يلا يا عم بص هتيجي تقولي بس يا دكتور دي ما تاثرش على اللنج اكسبانشن تؤثر تاثير طفيف ان شاء الله ما تقلقش. يعني ما تخافش خالص يعني في ناس بيشيلوا البلورا خالص. يعني سبحان الله ربنا بيديك ريزيرفز كتير قوي في الورقه بتاعتنا. فالولد يعني نعملها له هتعمل ازاي بالظبط؟ يعني واحد تلاقي واحد راجل عنده سرطان فهو ايه مشكلته دلوقتي في السرطان ده؟ ان هو عامل له بيعمل له مالجنت بلورال انفيوجن. فالمالجنت انفيوجن دي بتخلي نفسه يعني ايه يتكتم وكل ده يبذله 3-4 ايام ترجع تاني. وبعدين وانا فاضل 6 شهور يعني هتوكل على الله بس عايز يبقى ما نهكش بقى عايز ابقى كويس يعني. فيروح العيني ايه عدل له الحركه عشان مش كل شويه يديله بلورا ديفيوجن لحد ما ايه ما يتوكل على الله. وكل نوره ازاي وكل نوره يجي بعد كده يشوف بقى الجيم. ادي التنشن ميموفوركس. تنشن عادي احنا قلنا خلاص ميموفوركس. التنشن هيبقى ايه بقى فكرته؟ نوتروما غالبا ساعات يا ولاد حوادث حادثه ساعات الواحد كده يجي ايه يحصل فراكشر ريب. الريبس دي ساعات بتبقى عامله زي السيف ما تتكسر تلاقي الريب دي زي السيف تروح لابسه في اللنج كده تروح داخله في البلورا تلاقي ايه القفص الصدري ده اتطبق ولبسي اتكسرت كده تروح داخله بقى في صدرك كان واحد مدزك في حاجه. فدي الحادثه بتاعت السياره الشهيره اللي بتبقى حادثه تبدو طفيفه بس ممكن تموت. ان الدريكسيون يروح طابق على صدرك. الطبقه دي بتيجي بسببين. بسبب انك انت مش لابس الحزام. لانك ما تلبسش الحزام وانت مسافر. طالما مسافر البس حزام. اسمع كلامي. دي بتحصل مفاجآت في الطريق واحنا بلدنا كلها مفاجآت. لا عربيه جايه بتعدي ما تعرفش جايه منين. عربيه نص نقل كده وايه وحاطط جاموس فوق العربيه مش عارف هو راح من بلد تبقى والله. انت لو انت لبست في الدريكسيون كامل الدبس بتتكسر. دي حاجه. الحاجه الثانيه برضو تخلي الدريكسيون في ناس بيبقى مقدم الكرسي قوي قدام بالذات البنات طبعا صغيره ومش مش طايله البتاع مقدمك بتاع قوي وتلاقي هي بتبص الدريكسيون كده اي خطه يقع على طول. خلي بالك هيروح الراجل جابه ايه؟ تنشن. هيجي له ايه؟ صادق اونست اوف ديزنيا صادق اونست اوف شيست بين شوك. السؤال بقى يا جميل الراجل دلوقتي جاله ايه؟ يجيبه صورة صح؟ وانت شخصته انه تنشن. لو انا في المستشفى مش مشكلة ربنا يسهل الحال. طب لو انت بقى ايه مش في المستشفى ايه الفيرست ايد؟ الفيرست ايد ايه؟ بص بقى البلورة الشمال دي ايه؟ مليانة هوا خلاص. وانا بقى ايه خلاص هقوم حتى الحتتين بقى ربنا جابك عني عشان تلحقني بس مش اكتر. بس كان معاك حاجة. هي هتلحقني ازاي؟ لازم يكون معاك ايه؟ كانيولا. كانيولا. عشان كده في ناس، في اطباء، وكلنا واحنا شباب عملنا كده. انا برضو بقول لكم اعملوا كده، بس بعد فترة هتزهق بقى فمش تعمل حاجة بعد الفحص بقى. الشباب بقى يعمل. اللي هو ايه؟ اي دكتور خريج لازم الدكتور يكون معاك شنطة صغيرة فيها علم الفيرست ايد. الشنط دي بتتباع الحاجات اللي هي زي مثلا الفاطميه، الشركات والجمال ايه، وفي واحد بيعمل شنطه بيعملها هو بنفسه. يبقى معاك يعني شويه امبولات وشويه حاجات وشويه كانيولات وحاجات حلوه كده تبقى معاك برضه، فلو ربما يحدث شيء ايش برضه انت لسه شاب صغير تقدر انت تطفي الحيط، لكن لما هتكبر بقى خلاص بقى ده العمليه خلاص دماغك اعمل ايه يا عم؟ فتروح انت داخل على الزبون، تروح انت جايب الكانيولا وتروح جايبها سكن انتركوستال سبيس 100 جنيه كل بعض، وتبقى ما تخافش الاول تبقى له كده. مش بقى ايه؟ بصراحه بيبي يعني ان البلوره منفوخه. هتحط الكانيولا بس تبقى وايد، تبقى كانيولا تخينه شويه. هتلاقي هيحصل ايه؟ هيحصل ايه؟ اه هتلاقي الراجل عمال بقى ايه؟ يعني الهواء بيطلع، بيطلع اندر بريشر. يا راجل الدكتور في خلال دقيقه دقيقتين لو ربنا غايب هتلاقي الراجل ايه؟ انت عملت له ديكومبريشن. بس خلي بالك الديكومبريشن ده هيبقى انكمبليت، بس انت عملت له ريليف للانفيرجنس اللي موجود عندك. يلا بقى يا جماعه ودوه الى المستشفى. يعني عملت الفيرست ايه ودوه بقى المستشفى. ده لو انت عملت له، ما عملتلوش هيبقى عاده بس انت دكتور ادي القدس. في حاجه اسمها ديمو ميدياستاينا اكتب عليها، يعني ده ان سي كيو، واحد عنده هواء في الميديا ستايلنت. طب ايه اللي يدخل لي هواء في الميديا ستايلنت؟ رابتشر اوسوفيجس او رابتشر تراكيا. الهواء هو الاوسوفيجس فيه هواء؟ اه ما انا ببدع هواء وتراكيا. فالهواء يجي حوالين مين؟ الهارد. فتخيل بقى الهارد بقى وهو بينبض وحواليه منه هواء، فيحصل صوت. شوفوا كده الصوت مكتوب كده كرانشينج ساوند، مكتوب مش مكتوب كرانشينج ساوند. كرانشينج يعني ايه؟ اللي هو الصوت اللي هو اللي بياكل زي اللي بياكل شيبسي كده عمال يقرمش شيبسي. فتسمع هذا الصوت الكرانشينج سينكروناس مع الهارد بيتس، لان قلبه هو بينبض، لان في حد زي ما يكون بايه؟ بيقرمش حاجه. دي اسمها هامان سايت. اسمها هامان سايت. هامان ده مش طبعا هامان ده في النار. بس يعني هي ساعات يقول لك ايه؟ النيمو ميدياستاينا مش عارف ايه، او ساعات يقولوا عليها ايه؟ ميدياستاينال انفيزيما. يعني بس بعد الفكره الهايدرو نيمو او البايو نيمو. يعني ايه بقى سيب؟ هو يعني ايه هايدرو سوركس؟ خد بالك يعني ايه هايدرو سوركس؟ يعني ايه؟ بلورال ديفيوجن. الهايدرو نيمو يبقى ميه وهواء. احنا خدنا الديفيوجن عادي. طب ايه اللي يخلي البلورا فيها ميه وهواء؟ بقى ميه وهواء. اللي يخلي البلورا فيها ميه وهواء ان سيادتك واحد عنده بلورا ديفيوجن، فانت بتبذله بتدخله ايه؟ نيدل. رحت مدخله هواء خلاص كده؟ دخلت له ايه؟ هواء. في بس حته معلش هاتولي الاسبونتيني واسكين وسوركس عشان عايز برضه اوضح لكم نقطه كده انا ما قلتهاش. الاسبونتينوس هتلاقي من ضمن الكوزز اوف سبونتينوس ايموثوراكس، بص يا دكتور بيقول لك ايه؟ تي بي كافيتي او لانج ابسس. بص ازاي؟ اهو انا عندي يا دكتور، انا عندي بص ده كافيتي اهو، او ده كافيتي اهو، والكافيتي ده هو متصل بايه؟ ببرونكس. ده كافيتي اهو الكافيتي ده بقى يطلع كي بي يطلع بتاع بص الكافيتي ده الكافيتي ده يرود اللنج فارينجا فلو الكافيتي موجود في السوبرفيشيال لاير اوف بلورا يعني بص اهو ادي كافيتي اهو محترم الكافيتي ده متصل بايه يا واد برونكس اهو الكافيتي ده عباره عن صديق ابسس او تي بي فممكن الكافيتي ده هو نفسه اهو الكافيتي اهو كده بص يعمل ايروجن لللنج بارينكما لحد ما يفتح في البلورا ويروح موصل الهواء اللي في البرونكس الى البلورا عشان كده يقول لك ايه سوبرفيشيال تيبركولس كافيتي سوبرفيشيال لنج ابسس ده ممكن يرود اللنج بارينكما كده ويصل في النهايه الى يفتح في البلورا فالكافيتي ده لو فتح في البلورا ودخل هواء بقى ايه نصورس ده ممكن يدخل هواء وايه بقى هواء وفص يبقى بايو نيمو سورس ازاي عشان تبقاش يعني ايه هايدرو نيمو وبايو نيمو هم منين ايه اللي يخلي انا البلورا بتاعتي تبقى فيها صديد وهواء الحركه دي ممكن واحد عنده خراج والخراج بقى سوبرفيشال وما بيتعالجش وعمال ينهش ينهش راح فتح في البلورا وراح مدخل بقى القرف اللي فيه وراح مدخل وراه هواء الدنيا باظت بقى. السؤال احنا شفنا البلورا ريفيوجن اللنج اللي فيها بلورا ريفيوجن خلي بالكم اللنج اللي فيها بلورا ريفيوجن كان فيها ايه؟ كان الموفمنت قليلة والتي بي اف قليلة والدولنس موجودة والانتنسيتي والبريس ساوند مفيش قلنا عليها ايه؟ مالتيبل نيجاتيف ساين مفيش مفيش مفيش مفيش مفيش طب ايه بقى الهايدرو نيمو هي زي البلورا ديفيوجن بالظبط بس هيبقى فاضل حاجة واحدة حاجة اسمها ايه يا ولا؟ حاجة اسمها شيفت دارنس في التشيست في هنا ايه شيفت دارنس في التشيست طب الشيفت دارنس دي بقى ازاي هو بص هتلاقيها مذكوره اكتب انظر العملي بس انا هديك فكره عنها دلوقتي في حد معاه كده بص كده ازازه الميه ديت في ناس بقى روخة يقول لك ايه اعمل وليه بقى الشيفت الطمس في الشيفت بتعمل ازاي انت ايه تعرفين الشيفت الناس بتاع الصايد مش كده طب بتاع الصايد عارفينها ريزونانت تطلع فين لفوق فبريزو ناس اقعد يابا فأضل ده شفت الضغط من الأمان عاملك شفت الضغط من الخالي الخالي السجون اهو العين اهو دي دماغه دي دماغه مريض وده ضهره رجله كده رجله راحة هنا كده والراجل قاعد يديك ضهره وده الاسكابلر لاين الميه فين؟ تحت الهواء فين؟ فوق بريكاس اسكابلر لاين فروم اباب داون خلاص ريزونانس ضلمس تمام؟ اقول له ايه؟ لين فورورد بقى ايه؟ ريزونانس يبقى انت اكتب الشيفتنج ضلمس بتتعمل انتيرولي وبوستيرولي انظر في الكلينيك بس يعني مش لازم يعني ايه؟ محدش يسألك فيها إلا لو واحد واقف معاك في الكلينيك. إيه؟ أه صح صح. إيه نعم. كويس. الأول بس بص بقى الواد الشاطر ده. بس هو بقى إيه أرزاق. هو الدكتور مسكه بس تابعوا بقى معايا. أنا قلت لكم المرة اللي فاتت، إنه ال بتاع ده هو الليفت بلورال انفيوجن بيعمل ايه في التروبس اريا؟ بيعمل ايه؟ طلق. فجه الراجل بص بقى الدسكشن، الراجل طبعا عارف ان العيان عنده ضلمس في اللنج الشمال. فبيبتدي بقى السيناريو بتاع كل واحد بيحط في دماغه ايه؟ سيناريو. داخل بيحط بلان هيسال. فراح قال الواد ايه؟ بالكاس يا ابني مين كتب حاضر يا ابني سكند سبيس ريزونانس ريزونانت الدنيا ماشيه ريزونانت فجه هنا لقى فيه ضلمس قالوا طب الضلمس دي يا ابني ايه الديفينيشن؟ ناخده في اي ريجن في الضلمس ديفيوجن ايمونيا كولابس مايكروزس صح فراح الراجل قال له ايه؟ طب انا دلوقتي بقول له ده فايبروزس وانت بتقول لي لا ده بلورايت ازاي تفرق ما بينهم؟ احنا قلنا شويه حاجات، لا قلنا شويه حاجات، قلنا الافيوجن فيها بلش والفيبروزس فيها ريتراكش، قلنا الافيوجن بتودي التراكية على الفوكسيت سايد، الفيبروز بتودي التراكية سيت سايد، كلام جميل خالص، يتبقى ايه؟ الدولس بتاعت الفيبروز الدولس والافيوجن ستوني دول، بس كده قلنا ايه؟ البلورال افيوجن هتعمل ايه؟ ضلمس في التروبس طب طلع بقى يا دكتور ان في ضلمس في التروبس اريا يبقى التشخيص ايه؟ فلان قال له ايه؟ بلورال افيوجن يقول له يعني هايدرو ثوركس مش كده برضه ولا ايه؟ فلان يقول له اه هايدرو ثوركس طب ازاي تعرف بقى دي هايدرو ثوركس ولا هايدرو ثوركس؟ تروح قايل له ايه؟ بالشيفتنج ضلمس بتعملها ازاي؟ اهو الراجل نايم اهو افتكر بقى كده بالواية ريزونان ضلمس هطلع فوق سنة ريزونان اقعد ضل كفاية من قدام كله في كمان ورا بس مش مهم انت كده ايه؟ احنا بعملك ورا عينيا ما عندناش مشاكل نيجي بقى نحط الاكس راي الاكس راي بتاعت الفلورال افيوجن طلعوها وشوفوا شكلها عشان عايزين نحط بقى الهايدرونيمو انتوا النهارده وحشين على فكره مش مركزين ايه اللي كان بيميز الجلوبال ديفيوجن عندكم في الاكس اللي احنا سميناها انها رايزنج للادلة هنا بقى لا بص بقى هنا هتلاقيها كده اهو هتلاقي الديفيوجن هنا ليها هوريزونتال ليفل اهو هوريزونتال ليفل وفوق اسود يعني هواء وطبعا تحت ابيض يعني ايه؟ ميه يعني ميه بس فانت تقول له ابدا هتبقى زي الافيوجن بالظبط بس بدل ما هرايزنج للاكزيلا هتبقى ليها هوريزونتال ليفل اللي هو بيسموه فلويد ليفل صح ولا لا؟ ادي بقى الايه. يبقى عشان كده اقول لك البلورال افيوجن حتى في الاشعه بيبقى شبه بالظبط الهايدرونيم، بس الفرق ان الهايدرونيم في فلات او هوريزونتال ليفل، لان اي ميه مع هواء لازم الميه تاخد ايه خط هوريزونتال، يبقى ده لون اسمه فوق اللي هو هواء هو جيت بلاك كده، وتحت هيبقى ايه ابيض هو ايه الميه. صح ولا لا؟ بس والعلاج كلام عادي جدا ماشي معاك. في بس حته برضه اثبتوا سائل فيها فعلا مهمه، اللي هي هتلاقيها مكتوبه يا اولاد في اسباب الجيم سورس، وهو ليه الميكانيكا فنتيليشن اللي هي الفنتيليتور ليه بتعمل جيم سورس؟ هي مكتوبه من ضمن اسباب جيم سورس، ضمن اسباب ليه بقى؟ بص يا دكتور، الفنتليتور والفنتليتور ده عباره عن ايه؟ يعني سوري يعني ده منفاخ، يعني بيدخلوا للراجل، يحطوا للراجل هنا اندوتراكيال تيوب، اندوتراكيال تيوب، وبعدين يروح مصرنا بالفنتليتور ويقعد ينفخ بقى في صدر الراجل. الفنتليتور ده جهاز بيدخل هواء ويخرجه. هل انت بقى بتدخل الهواء في الفوليوم الملائم والضغط الملائم وكل بقى الحاجات اللي ليها بقى العيان وزنه كام كيلو عنده ايه حصلت ازاي الفنتليتور؟ قصص الفنتليتور دي فيها اوبشنز دلوقتي حاجه غير عاديه، فانت ممكن تدخل له هواء زياده وتقعد تنفخ في الهواء فيه جامد، تروح مطقع له الالفيولار. حتى دي كانوا بيسموها زمان حاجه اسمها باروتروما، تذكروا حاجات زي كده في الباروتروما، او يعني هنقول عليها ده في مصوره بسبب ايه البنتليت. جميل. ناخد بقى كمان حته سيلز هنسميها ايه؟ كونسوليديشن، وتصبح الالفيولاي اوت اوف فانكشن. هي دي قصه او الباثولوجي بتاع النيمونيا. طيب عايز انا بقى اطلع من الكلام ده شويه معلومات كده، كلام كلينيكال، اقول شويه كلام كلينيكال سهل خالص. فبص يا دكتور، هنيجي نرسم رسمه كده بسيطه ولا يهمك خالص. انا بسيط. نرسم ايه؟ النورمال. طبعا ده تشيست وود، ده لنج، فارينكما، دي البرونكس، دي الايه؟ البرونكس، صح كده ولا لا؟ تمام، دي البرونكس. بس في حاجة تانية غير كرومو الـ inspiration and expiration أنه هولو هولو كاركتر هولو كاركتر يعني صوته كده هولو الصوت ده ايه عشان كده انا لما هجيب حالة فيها بروكن بريزين لازم اعمل معاك ايه اقولك حط السماعة في الحتة النورمال اهي وادي الحتة اللي فيها بروكن بريزين كده تحط السماعة في الحتة النورمال تلاقيها عاملة ازاي تيجي الناحية التانية تحس ان النفس inspiration و expiration قد بعض وفي ما بينهم ما بينهم جاب وفي حاجة تالتة هولو في فرق في فرق كويس كده ده طيب السؤال ليه ال inspiration تلاتة وال expiration واحد جنب التلاتة اقول عليه ايه active ان ال expiration وال inspiration active والإكسبيريشن بس لما واضح صح ولا ده لا بسيط كده سهل يعني نعم ايه خليك معايا الكل خليك معايا السر صبر طيب طب دلوقتي اصبح انا عندي ايه صوتين صوت فوق وصوت تحت هسمع مين؟ اللي فوق يبقى اللي تحت ده انا مش سامعه حط عليه كروس اسمعوا ليه؟ وانا حاطط السماعه على صدر الراس فين البرونكس؟ في العمق ايه اللي خليني اسمعنا؟ طب انا اسمع الصوت ده بقى صح ولا ايه؟ يبقى انا نورمالي اسمع ايه؟ نورمال فيزيكولار بريزنج الا بقى لو سيادتك رحت حاطط السماعه على التراخيه وهسمع العيان في هنا بس هنسمع العيان على الشيست وول عموما عشان اسمع اللونج اختارها ايه البرينك بتاعي طيب يبقى ده السيتويشن بتاعي الطبيعي نبقى نعمل كمان رسمه انا تعبهم معايا يعني طب انا عندي خلاص خمس سنين انا يعني حاسس ان انا تاعب الطلبه حس هنا بقى حالة الايه؟ النيموني حالة النيموني نعمل لها كده شكل برضه ظريف بدون كلام عشان نعرف الحاجة الحاجات دي كلها موجودة بقى فين؟ في الكريكة بالتفصيل احنا ناخد الكلمتين وننفعهم دي رسمة مين بقى؟ النيمونيا النيمونيا ايه بقى اللي حصل يا جميل؟ راح جاية الانفلاماتوري اكسودت الانفلاماتوري اكسودت جت فين بقى؟ اهي دي كده صح ولا لا؟ يبقى حصل ايه يا واد هنا؟ هو كاتب هنا ايه؟ كونسوليشن صح ولا لا؟ يا ريت تكتب تحت كلمة كونسوليشن البيولاي اوت اوف فانكشن consolidation يعني alveoli out of function لا تعمل صح ولا لا ولا ينبعث منها اصوات بس والهواء داخلها يا اخويا اوفا اروح جاي عامل ايه يا ولاد اروح جاي بقى هنا على دورهم واروح عامل كروس كده. الميراي مش هتعمل صوت، مفيش هوا داخل، مفيش هوا ايه داخل. حلو، يبقى الصوت ده مش داخل اهو، مفيش صوت. لكن هنا بقى الهوا بيخش صح ولا لا؟ هنا الهوا ايه بيخش، وعامل عليها عامل صح. بس في قضيه، قضيه كبرى، الهوا اللي داخل هنا اهو ده بقى في، ده بقى في هو القضية. ايه يا دكتور؟ ان الكونسوليديت بلانك بارينكما بتبقى جود كومباكتور وماجنيفاير لاي حاجة بتحصل في الاندرلاينج برونكس. يعني طالما البرونكس دي بتلعب دلوقتي وعاملة صوت، لانج بارينكما بتاعت النيمونيا هتكبر كل هذه الاصوات وهتوضحها. اول ما اسمع ايه بقى يا جميل هنا في الحاله دي؟ هسمع البرونكيال بريزنج اللي هو نورمالي موجود في العمق وما كنتش بسمعه. فهمتوا يا ولاد؟ ليه بقى؟ لان اللانج بارينكما فيها ايه؟ ها؟ نيمونيا. طبعا ده كلام فيزيكس بقى، يعني ايه اللي خلى اللانج لما تبقى كونسوليديتد تبقى كده؟ فيزياء بقى بيقول لك كده. هذا الكونسيستنسي وصف مكبر. طب بقول لك ايه بقى بالمره؟ ما تيجي نعمل كمان يبقى كونسوليديشن اللي هي النيمونيا، ما تيجي نرسم كمان حاجه كده في وسط النيمونيا، ايه رايك؟ والكافيتيشن لو في لانج ابسس يا حالي. البنك اكسس نفس القسم، لان الخراج بتاع الرئه لو تفتكروا ما كنا نرسمه زمان واحنا دلتا، كنا نرسم البنك اكسس وحوالين منه كونسوليشن او حوالين منه نيمونيا، حوالين منه ايه؟ نيمونيا. عشان كده اقول لك ايه، ايه الحالتين اللي بيسمعوني برونكال بريزنج يا بابا؟ هتقول لي كونسوليديشن وكابيتيشن. يبقى كونسوليديشن فصل كابيتيشن. طب الكابيتيشن زي مين بقى؟ لانج ابسس واديني سميلو برونكيتس. ولا يا ولاد؟ ها؟ لانج ابسس يبقى كونسوليديشن وايه؟ وكابيتيشن. والكابيتيشن زي مين؟ لانج ابسس برونكيت. كل دول يسمعوني بروكن بليز. اتفضل ازاي؟ تحط السماعة كده الصوت بقى صوت غريب كده ازاي؟ طب ما بالمرة بقى، ما بالمرة، ما تيجي ما اقول للجدع ده اقول 44 اللي هي التكتايل فوكال فريمتس. الصوت استنى كلمة 44 هتخش فين بقى؟ في البرونكس. يوم اللانج فارنت ما اللي فيها خراج او اللي فيها نيمونيا هتمجني فار، فتلاقي تي في اف ايه؟ يزيد. شاطر ازاي؟ عشان كده التي في اف في النيمونيا تتزايد. خلي بالك البرونكال بريزنج هنسمعه كل ده ليه؟ لانه الكونسوليديت اللانج تيشو سواء من نيمونيا او من لانج ابسس وتبر يعني كافيتي او حاجه، ده الخراج والبرونكيتس بتبقى جود كونتاكتور في الاندرلاين برونكس بما فيها. بس نفس اللانج بارينكما دي ما بسمعش منها حاجه، ده بسمع انا الحاجات اللي بتحصل فين؟ في الاندرلاين برونكس. الحاجات دي بقى هتبقى تي في اف مره، هتبقى برونكال بريزنج مره، هتبقى كريبيتيشن مره، وهنتكلم عنها. فاهمين الفكره؟ هو ده القصه اللي خلقت ايه؟ الكلينيكال بيكتشر اوف نيمون. ده بس عشان تفهم الباثوجينيسيس بتاعتها ايه شويه. اقول كمان حته صغيره خلاص انا خلاص. في عندك حته بتقول لك ايه؟ بريز بوز سؤال، مين في الشباب الحلو اللي قاعد جاله اكيوت برونكايتس؟ كلنا. طب اصلا واحنا اطفال حتى النهارده جالك جاله. طب مين جاله نيمونيا؟ من دليل المؤمن. الله حدي لكانا قل لا ما جالكش تكليف، بس انت زي الدكتور قال لك كده هو كان صوت طوام ما جالكش ما جالكش. يبقى هنا السؤال هتحط جنب كلمة بريد بوز فاكتور، اكتب لماذا جنبها كده، لماذا حدثت النيمونيا. يعني انا دلوقتي انا شغلي الشاغل انت عندك نيمونيا بس انا بسأل جات لك ليه، ليه جالك نيمونيا ده رئيس. عشان كده ما تيجي تقول يا دكتور ده واحد صاحبنا الواد فلان ده جاله نيمونيا يا دكتور، اكيد اقول لك ايه طب ليه؟ ايه ده؟ اشوف بقى الناس بقى اللي بيجي لهم نيمونيا هتلاقي ايه؟ الناس اللي هم اصلا سي او بي دي. الناس اللي عندهم كرونيك لانج ديزيز زي مثلا واحد يقول لك ايه؟ انا ابويا عنده يا دكتور سي او بي دي، او ابويا عنده مش عارف برونكيتيز امراض اصلا اللانج ان هيلثي، او هو اصلا اميونو كومبرومايز. يعني في تلاقي واد يا عيني في كده المستشفى عنده نيمونيا، فتيجي انت تدور على سبب النيمونيا تلاقي واد عنده ايه؟ لوكيميا. دي اللي جابت له النيمونيا. واحد اي في ادكت، واحد هيفي سموكر، واحد الكحوليك. ليه؟ والالكحوليك ايه يعني؟ ها؟ لا مش بزيت. الكل بيحصلوا ايه؟ طيرين، قشرة، لأن الوعي بتاعه ايه؟ مش دايما كويس. صح ولا لا؟ وهكذا. هتلاقي بقى كلام كتير اهو يعني ببص عندك مكتوب ايه؟ اهو مكتوب نيموكوكال نيمونيا بتيجي اوبن فورم انفلونزا. خلاص كده واحد كان عنده الفاكسين انفلونزا، انفلونزا اللي احنا بيجينا ده ايه؟ كومن كول ما تخافش. بعد كده اهو اي دي دراج، اميون سبريشن، اسبيريشن، هوسبيتاليزيشن، سيجاريت سموك، وهكذا. شوف بقى يا دكتور، يبقى هنا ابحث عن هذا السبب. في بقى كده حته بيقول لك ايه؟ بيقول لك سيبنا من الحته دي، كلاسيفيكيشن اوف نيمونيا دايما بنقسمها ثلاثة كاتيجوري. يعني انت بيجي واحد يقول لك ايه؟ ده فلان جاله نيمونيا، تقول له هي ايه؟ هي كوميونيتي اكواير ولا نوزوكوميا ولا الواد ده اميونو كومبرومايز. يعني ايه؟ يعني ايه كوميونيتي اكواير؟ اللي هو احنا اي واحد فينا كده ممكن يجيله نيمونيا. طب هل انت جات لك نيمونيا؟ هل انت يا ولد اميونو كومبرومايز؟ لا يا دكتور انا كويس ما عنديش حاجه. طب هل انت كنت في المستشفى؟ ابدا. يبقى دي كانت كوميونيتي اكواير. فهمت المعنى ازاي يعني ايه كوميونيتي اكواير؟ انما نوزوكونيال هي جات له النيمونيا لما ايه؟ دخل المستشفى. كل الحاجات دي هندرسها بقى. وفي واحد ايه؟ نيمونيا بتجيله لما يكون ايه يا اولاد؟ اميونو كومبرومايز بيشنت. في حته كده المربع اللي تحت ده اكتب عليه ده الجراف كده ماشي. اللي هو الباثولوجيكال فورم. ما بقاش بنتكلم في الكلام ده خلاص. كانوا زمان يقولوا لنا ايه؟ اصل بص يا دكتور النيمونيا هي نيمونيا خلاص. زمان كانوا يقولوا لنا ايه بقى؟ يقول لك نيمونيا وبرونكو نيمونيا. فاكرين الكلام ده؟ او يقول لك لوبر نيمونيا، كان انا غلطان، وبرونكو نيمونيا. فانا بس هسيب لك ناس ما تعبر معلش. خلاص يا حبيبي. فاضل دولك ادي اللوبر، ادي اللوبر نيمونيا. اللوبر نيمونيا لام لوب او فار من لوب مثلا هو اللي فيه الباثولوجي. ان الراجل حصل فيه اللي انا قلت ده، اللي انا قلته ده كله حصل عنده وان لوب معين، فدي بتسمى ايه؟ بتسمى ايه؟ لوبر نيمونيا. وعلى فكره اللوبر نيمونيا لما تقرا فيها كان يقول لك الاورجانيزم بيخش على اللون بارينكما مباشرة ويؤدي إلى التهاب في الضم الفريق. مين أعظم مثال كان بيعمل لوبر نيمونيا؟ النيموكوكال نيمونيا. بس على فكرة بالمناسبة كنت معلش لوبر نيمونيا وكروكو نيمونيا التنسيمة دي اكتب اللي بيه تنسيمة باثولوجيكال ونهاية كلينيكالي ما بقتش ابلايد عندنا. إنما في ناس مازال قديمة أوي رفع سؤال ريتن يقول لك لوبر نيمونيا. يا عم تقول نيمونيا وخلاص. دي لوبر زفت. أصل إيه؟ طب أمال إيه برونكو نيمونيا بس؟ أنا عايز أفهم إيه الفرق؟ ما هو مفيش فرق. ده فرق بسيط جدا. هرسم لك بقى رسمة الإيه؟ البرونكو نيمونيا. معلش. هادي تراكيع. نعم. دي لوبر نيمونيا. ودي البرونكو نيمونيا. أهي. انت بس لو ترجع لايام زمان هتلاقي كانت كل ده وادي لام وادي لام مظبوط كده ادي الايه هي برونكس وفي شويه برونكيول كده وادي لون. كان يقولوا لنا زمان ايه بقى؟ ان البرونكو نيمونيا الاورجانيزم بيخش من التراكية عادي اهو يروح داخل على البرونكاي ثم الى السمول برونكيول ويعمل الاول برونكايتس يعني زي اكيوت برونكايتس وبرونكيولايتس شكل الاورجانيزم دخل بوظ الدنيا عمل اكيوت برونكايتس على شويه برونكيولايتس وعايزكم تقولوا لي بقى مين اللي بيحصل فيه الكلام ده؟ مين؟ يكون يا ريت بقى وقفت على برونكايتس وبرونكيولايت لا ده الالتهاب هيكمل ونروح واخد اللنج فارينج من اللي هنا الحته دي والحته دي يطفح هنا ويطفح لي هنا شويه كده ويطفح لي هنا شويه كده شفت بس الولد ده عشان كده في لفظ انا فاكره من الاطفال يقول لك ايه؟ الكلية اللي ابنها عنده اكيوت برونكايتس يقول لك خلي بالك يا ست انت في دكاترة حتى كده لما الغرفة تروح الدكتور ساعات يحس ان الغرفة مكملة روح ماسكها فاسدها بالذات الدكاترة القدام بتاعك يا راجل كبار وعجوز كبار تلاقي الام خايفة بتعيط من الهزيل ماسكها متخرفة ليه؟ لانها مهملة دي مهملة الواد طبعا هي ثابت الواد عنده اكيوت برونكايتس وما راحتش بقى للدكتور يعني كده المهم الواد طبعا ما بيتغذاش وكان جديدا فالراجل يقول لها ايه بص بقى ست الواد دلوقتي عنده نزله شعبيه حاده لو هبلنا فيه هتقلب بالتهاب رئوي هي دي بقى البرونكو نيمونيا دي مش كويسه يعني برونكو نيمونيا يعني الواد الميون سيستم بتاعه وحش عشان كده البرونكو نيمونيا بتلاقي اللنج هتشوفها في الاشاعه ما تلاقيش بقى اللنج كده لون لا تلاقي نيمونيا باتشز كده باي لاترال وسكتر تلاقي الحاله العامه زر يبقى ده الفرق بين كلمه لوبر نيمونيا وبرونكو نيمونيا فاهمين الباب؟ طيب حيث اننا بقى خدنا الباثولوجي بتاع الموضوع خلاص انا مفيش حاجه غير الصفحه بطل استنى بس ما تقلقش نخفت انا عشان نقفل بقى صح خلاص يا عيالة كوميونيتي اقوى بس يعني مالتي مارت سنتر اكيد بيكتشر سنتر بعدين اون اكزامينيشن فول ستوب خلاص احنا قلناها خلاص دي خليك معايا بقى السيمتوم ايه كلنا جالنا اكيو برونكايتس ولا كلنا قول لي بقى كحت سخن كنت بتنهج لا كانت كلام في صدرك لا كنت ممكن تخرج عند الضرورة وتعمل مشوار تعال شوف بقى النيمونيا عامل ازاي هو مش كده حكوش البنت على فكره اللي بتضحك كتير بجيب لها عريس هتلاقي كلهم بقى بص وبعدين في ميكانيزم عندك في البنت السيبتو بص بقى سيدي طبعا الكلمه الوسخه فاهم دي تكتب عليها دي كلمه اوسخ كلمه في الضد كلمه فاهم طبعا ما تقولهاش كده انا في برضه ما تجيش فاهم فاهم لا تكتب يبقى العين عنده ليه صخ وهداد تعبان ما يقدرش يخرج اخر مره فين؟ واحد بص ديسني يعني ديسني يعني بيغني ويا جميل بلوريزي بلوريزي هتلاقي البلورا لازم تلتهب وتدي الم البلورا اللي هو ستيتشنج بين ولوكالايز يزيد بالنفس يزيد القهر يبقى هنا الفرق بصراحة بين النيمونيا وغيرها النيمونيا فيها ديسنيا والفلوريزم حلو الكلام on examination يلا هنتخيل يلا هنتخيل ان انا عندي لوبر نيمونيا اهي يلا يا عم لوبر نيمونيا اهي اللامب اللي فيها نيمونيا هتبقى الموفمنت اخبارها ايه صح بس الجست هيبقى سيمتريك هنا مفيش ما يدعو للبنش ولا ريفلكشن مكتوب سيمتريك الجست مش مكتوب التبوك يبقى اتنين كالفيشن اخبار الدي في اف ايه هتزيد في الحته اللي فيها نيمونيا مظبوط ولا لا طب ريكاشن الحته اللي فيها نيمونيا فيها هوا مفيهاش بولنس شفت خلصنا ازاي؟ طب التراكية شفتد ولا لا؟ اكتب التراكية مط شفتد في البلفيشن اللي هو سنترال ميديا سبايك مش كده مكتوب كده ولا خلاص يبقى هي التراكية اوسكالتيشن هتسمع ايه يا جميل؟ هتسمع ايه؟ برونكيال بريزنج وهنسمع كريبيتيشن كورس كونسونيتي دي الحته اللي فاضله هقولها كورس كونسونيتي اهي يلا يا عم قول بقى الكريبيتيشن اهي كريبيتيشن الكريبيتيشن عايزين نعملهم نوعين يلا سيدي نوعين ولا اقول لك خلينا نوع واحد النهارده المره الجايه نبقى نتكلم تاني بالتفصيل عشان انتوا جبتوا جهاز مش كده؟ جبت جهاز انا بقى هنزل رايح على الغيط اقعد ابحث لحد الساعه بالليل على موضوع الكشف عشان طبعا جبت اخرها بعد كده بعد ساعه واحده عندي في خناقه كده هروح اقفل المنطقه اقفلها لوحدي مخرمشين لو كنت نايم في العبيط مفيش نفس يلا يا واد ارسم رسمه غريبه فورس كريبيتيشن فورس كريبيتيشن المره اللي جايه بقى اول ما اجي قولوا لي اتكلمنا عن الكريبيتيشن نقعد نتكلم مع بعض شويه هو كده بس انا هقول الكلمه دي عشان اقفل بس كده قفله معينه كورس كريبيتيشن، تحت كلمة كورس كريبيتيشن اكتب كلمة انها لو بيتش. لو بيتش يعني تخينة، بص الخطوط انا رسمها تخينة، لو بيتش يعني تخينة، صوتها تخين كده، واخدة كل الانسبيريشن خلاص. لو بيتش وسوري ولو فريكوينسي يعني هي تخينة صوتها تخين. هتقولي يعني ايه مش مدرك؟ خلاص مرة جاية ان شاء الله عليك خير. يبقى لو بيتش لو فريكوينسي يعني حتى ايه يقول لك طعم يعني طعم تعدادة، والمريض ياخد نفس يبص بس ازاي طق طق طق دول ثلاثة فاهم ازاي؟ يبقى دي كورس فاهم ازاي؟ كريميتيشن خلاص. بس هنقول عليها ايه بقى هنا؟ هتبقى كونسونيتنج. كونسونيتنج يعني ايه؟ ان شاء الله بقى المرة الجاية هنقعد ندردش كتير على الكريميتيشن عشان بس عايزين وقت ناخد فيه دودة. قول لي لا، عارف لو قلت لي لا اقول لك اوكي فهمت تمام كده، مش عايزين اوكي خلاص مش كده. واقعد اخزن بقى، اخزن واجي في اخر السنه اروح لابسك خازوق قد كده. اسال بقى انت فاهم مش انت مش عايز اكتب ايه؟ صليب عاوزه تسكت يعني ايه كونسونيتي؟ اكتب يعني بالطرقة اكتب على الشمال زي ما انت كاتب. يبقى الكورس كريبيتيشن ايه مواصفاتها؟ لو بيتش لو فريكونسي وان ذا كولينج انسبيريشن. وهنا بقى كمان بتبقى ايه في العيانين دول كونسونيتي. ما هو ليه بقى انا هقول لك الكلام ده المره الجايه؟ الكريبيتيشن شغاله في البرونكس. هو ايه اللي مخلي الكريبيتيشن شغاله؟ ها؟ سكريشن. طب ايه اللي مخليها مضطره على كونسونيتنج؟ الماجنيفيكيشن. مش احنا قلنا ان النيمونيا بتعمل ماجنيفيكيشن لاي حاجه في الاندر لانج برونكس. يبقى واي واي احنا قلنا الاول ما معنى كلمه كورس؟ انا لو بيتش لو فريكونسي ولا في الريسبيريشن. طب ليه هي كورس؟ كله ريشه كانت عامله كده. طب ليه بتطرقع كونسونيتي؟ كله بسبب الماجنيفيكيشن. واكتب بقى سي ليتر الحصه القادمه ان شاء الله هنتكلم في الكريبيتيشن بالتفصيل. خد الدوده بقى وانت ايه وانت كده ايه خد الدوده وروح.